الحمد لله، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله أكثر مما نقول وفوق ما نقول ومثل ما نقول. يا ربنا لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ما وقف الحجاج بعرفات، الله أكبر ما أحرموا من الميقات، الله أكبر ما قذفوا الجمرات. وسبحان الله، سبحان من أذل بجبروته الجبابرة وكسر بقدرته الأكاسرة، فبغوا وظلموا وها هم الآن في الحافرة. عباد الله، كلمة أوصيكم بها لأن السماوات والأرض قامت عليها، ألا وهي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، ولا معبود بحق إلا الله، ولا ضار ولا نافع إلا الله. هذه الكلمة التي وقف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدافع عن كلمة لولا أنه يعلم ما لها من العظمة ما ضحى من أجلها، وقف على الصفا وقال: يا قريش قولوا لا كلمة تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله. حاربوه فثبت، قاتلوه فصبر، حتى وصل إلينا هذا الدين على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. عباد الله، العيد لمن صفى قلبه، العيد لمن طابت نفسه، العيد لمن نظف روحه. ليس العيد لامرئ يقول أنا في عيد وهو لا يحدث جاره، بل ليس العيد لامرئ يدعي أنه مسلم ويؤذي جاره، بل ليس العيد لمسلم يدعي أنه مسلم ولا يحدث أخاه بجانبه في الصف في الصلاة. سبحان الله، في العالم 7 مليار إنسان، من 7 مليار 1.5 مليار مسلمين، سلم كل هؤلاء من لسانه ولم يسلم أخوه، والمسلمون 1.5 مليار الذين يصلوا في يعني أحسن التقديرات 27% من المسلمين يصلوا، وكما نعلم أنه لا حظ في الإسلام لتارك الصلاة. 27% من 1.5 مليار، كم؟ 200 مليون. من 200 مليون هناك من نساؤه يخرجن متبرجات، هناك من طبعا 27% الذي يصلي الجمعة من الجمعة عد معها، فتأخذ من هذا كنسبة أيضا، يأتي أخوه بجانبه يصلي ولا يحدثه. بالله عليك، أي طامة أكبر من هذا؟ أوصيكم عباد الله أيضا بصلة الأرحام. يعني والله للأسف أعرف بعضا لا يحدث أخوه من أمه وأبيه، لا يحدث أخاه، لا يحدث أباه، لا يحدث أمه. هذا العيد فرصة لنصطلح مع أنفسنا، لنصطلح مع ذواتنا، لنصطلح مع جيراننا، وقبل هذا كله وبعده لنصطلح مع الله رب العالمين. يعني كيف أيها الحبيب أبش في وجه صديقي وأعبس في وجه أبي؟ والله هذه لا يقبلها عقل ولا منطق، بل هي من علامات الساعة. لهذا عندما خلق الله الخلق تعلقت الرحم بعرش الرحمن فقالت هذا مقام العائد بك. قال أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ يعني لو قلنا فلان صاحب جاه ومنصب سوف يقطع فلان، ماذا تقول؟ يعني يا مصيبته ثكلته أمه، فما بالك بأن الله يقطع هذا الذي يقطع رحمه؟ لأنك أيها الحبيب تتعامل مع الله. المشكلة عندما تطغى الدنيا أشعر بأني أتعامل مع الإنسان ربما أغضب، ربما أحاربه، ربما لا أكلمه وهو أخي المسلم. أعزة على المؤمنين أذلة على الكافرين، صرنا أعزة على من؟ على إخواننا المسلمين وأذلة أمام الكافرين. هذه من طامات الزمان الكبرى. لهذا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم لعنة ولهم سوء الدار، أولئك عليهم لعنة ولهم سوء الدار. ملعون هذا الذي يقطع رحمه، ملعون. أتعلم ما معنى اللعن؟ اللعن هو الطرد من رحمة الله. لهذا أيها الحبيب هذا العيد والله فرصة، فرصة لهذا الذي لا يصلي أو يصلي من الجمعة إلى الجمعة أن يصطلح مع الله، أن يعلم أنه من ترك الصلاة فقد كفر. هذا الذي لا يصلي إنه في عداء مع الله، في عداء مع رسول الله، في عداء مع أولياء الله. هذا الأصل أنه لا يحادث ولا يؤكل ولا يدفن في مقابر المسلمين. للأسف هذه من طامات الزمان، طامة فشت في الأمة حتى أصبح العائلة تنظر الأب ربما يصلي، الأبناء واحد يصلي واحد لا يصلي، يعني شيء عادي، خذها أو لا تأخذ بها. حتى رأيت أغرب شيء مر علي والله غريب جدا الأسبوع الماضي، أحدهم يصوم العشر الأوائل من ذي الحجة، يصوم فيها تطوعا ولا يصلي. الله أكبر، ما هذا المفهوم؟ المفهوم الخاطئ، مفهوم مشوه للدين. يبحث يعني كأنه بيت غير مقام لا أساس له، وهو أخينا بالله يبحث عن إيش؟ الملعقة، أريد بالله الملعقة وأريد السكين أحضرها. لماذا تحضر ملعقة وسكين؟ قال لأن هذا البيت. طب أين بيتك؟ الصلاة أيها الحبيب، الصلاة آخر شيء. تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم يموت، يعني يقولون الإنسان عندما يموت ينطق بما في قلبه، يعني هذا من حتى والله من دلالات النبوة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يموت وهو يوصي بالصلاة، يعني آخر شيء أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة. ولهذا أيها الحبيب عندما فهموا الدين على حقيقته وفهمناه مشوها تنكبنا عن هذا الدين. فهموه، وقف بها صلى الله عليه وسلم، قال لا قولوا لا إله إلا الله، قالوا لو غيرها ألف كلمة نقولها. قال كلمة واحدة، قالوا ما هي؟ نقولها. قال لا إله إلا الله، قالوا لو غيرها. لماذا؟ لأن العرب الأفصاح، العرب عرب الجاهلية للأسف أفهم من عرب الأيام هذه، لأنه يعلم أنها ليست كلمة لا إله إلا الله. أنا عندما أقول لا إله إلا الله أي أنه لا يعلو في حياتي شيء على الله، الله أكبر، لا أغلب على الله لا هوى، الهوى الذي ضاع فيه شبابنا للأسف، ضاع شبابنا في الهوى. اذهب إلى المقاهي الإنترنت، انظر كيف على الإنترنت، على المجلات الداعرة، على الفضائيات، البيوت أصبحت دائما قنوات الغناء يوضع عليها. هذا هوى، هذا يغلب الهوى على الله. أو أنه يبحث، يا شيخ يعني صلاة الجمعة وصلاة العيد، يعني إذا صلينا العيد لا نأتي إلى الجامع؟ سبحان الله، يعني وكأنه أرحنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، بها يعني يا بلال نريد الصلاة كي نرتاح بها، نحن نقول أرحنا منها يا مؤذن، أرحنا منها، أرحنا بها يا بلال. كان إذا حزبه أمر يذهب إلى الصلاة، إذا حزبه أمر يذهب إلى الصلاة. للأسف هذا من طمات الزمان أيها الحبيب. من الطمات أنها مفاهيم مغلوطة. وقف صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، فهمها الصحابة، فهموها حق الفهم، حتى هذا عبد الله بن عمرو قال: يا رب خذ مني يوم أحد، خذ من دمي ما تريد. وهذا جابر بن عبد الله عندما استشهد والده، فكانوا يبكوه، قال: ابكوه أو لا تبكوه، ما زالت الملائكة تظلله. حتى قال له: يا جابر، لم يكلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك سفاحة. فقال له: ماذا تريد؟ قال: يا رب أعدني إلى الدنيا، إيش؟ كي أؤمن أبنائي. انظر كي تعلم لماذا انتصر هذا الدين، لأنه أصبح عندهم أهم من كل شيء. بالله عليك، هل الدين أهم من ابنك؟ جاوب نفسك، لا تجاوبني. بل أكثر من هذا، هل هو أهم من البيت؟ حتى قال: يا رب أرجعني إلى الدنيا كي أستشهد في سبيلك. قال: غيرها فإني قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فبلغ عنا. فنزل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أقول هذا الذي تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذا العيد هو فرصة. لماذا؟ هل هو فرصة للمسرحيات والأفلام؟ أنا جالس في البيت معطل، أريد أن أتسلى. هو فرصة أيها الحبيب كي يشعر الإنسان مع الفقراء، وما أكثرهم للأسف مع هذه الضائقة المالية التي تمر بالمسلمين وبالعالم أجمع، أن يشعر مع الفقير. ماذا قدمت للفقير أنا؟ ماذا قدمت للمسكين؟ ماذا قدمت لليتيم؟ ثم ليس أفضل في هذا اليوم من إراقة الدماء عند الله، دماء الأضاحي، الأضحية، سواء بالإنابة أو أضحي بنفسي. يعني الحمد لله هناك جمعيات خيرية تقول لك ادفع وتضحي، أو أنت تضحي بنفسك إن كنت قادرا. وللأضحية شروط، يعني من شروطها شروط الأربع المعروفة: أن لا تكون عرجاء بين عرجها، أن لا تكون عوراء بين عورها، أن لا تكون مريضة، المريضة يعني فيها مرض، وأن لا تكون عجفاء. أربع شروط، عجفاء أي نحيفة أو نحيلة، لأنه أنت تقدم إلى الله، لأنه في هذا اليوم تتذكر أيها الحبيب سنة أبينا إبراهيم عليه السلام عندما أراد أن يضحي بابنه. تخيل لو أن الله سبحانه وتعالى قال له: كمل وضحي بابنك. ماذا؟ كل شخص في حياته لابد أن يضحي بأحد أبنائه. لهذا أحدهم يعني في شرق آسيا مجنون، حلم بأنه يضحي بابنه فذبح ابنه، في قصة واقعية قبل سنة تقريبا، ظن نفسه نبي. يعني إبراهيم عليه السلام وهو نبي من أول مرة لم يعني ظنه من الشيطان، وهو نبي. ثاني مرة، ثالث مرة، ثلاث مرات كي يتأكد. هذا أخينا بالله من حلم واحد ذبح ابنه. لهذا يا الحبيب من شروطها الأربع هذه الأساسية. أما الشروط الأخرى، الأذن، الهتماء التي سقط أسنانها، فهذه كراهة فقط. لكن أنت تقدم إلى الله قربان، فاعلم أنك تتعامل مع الله كما كانت عائشة تعطر حتى النقود عندما تضعها في يد الفقير، فقيل لها: لما؟ قالت: لأنها تسقط في يد الله قبل أن تسقط في يد الفقير. لهذا هذا أول شرط من الأضحية، هي الشروط الأربعة. والثانية هي أن تبلغ السن، وهي في الضأن 6 شهور، وفي المعز سنة، وفي البقر 2 سنين، وفي الإبل 5. يعني البقر والإبل لا أعتقد أن أحد يضحي في هذه الأيام، يعني خروف والله يسلم. وهو يجزئ عن العائلة وإن تعددت. أما الشرط الثالث فهو أن تكون في هذه الأيام المباركة، اليوم يوم العيد وثلاثة أيام التشريق، غدا وبعد غد وبعده، هذه الأيام إلى غروب الشمس. والتضحية في النهار أفضل من الليل وإن كانت جائزة في الليل. طبعا كلكم يعلم أنه لا ينبغي أن تعطي الجزار شيئا من هذه الأضحية، تعطيه أجره يعني الكرشة الجلد، هذا إما تعطيه هدية أو تبقيه عندك، لأن هذه لله وتقسيمها ثلاثة أثلاث، ثلث لأهلك وثلث تهديه لجيرانك وأقربائك وثلث للفقراء. مش أنا أحضر الأضحية وأذبحها وخلص أنا ضحيت، طب وأين أين يعني أين الحكمة من الأضحية؟ الحكمة من الأضحية هي التوسعة على الفقراء، يعني هؤلاء الفقراء حقهم أول حق محفوظ. فهكذا أيها الحبيب يعني نمضي أيام العيد، وأوصيكم أن لا تضع يدك في يد امرأة لا تحل لك، كما أوصيك أيها الحبيب في هذه الأيام بأن تحافظ على الذكر وأن تحافظ على صلاة الجماعة، لا تضيع صلاة الجماعة، وأن تعلم أنها أيام ذكر وتكبير، أن تكبر الله، تكبر الله في الشارع، تكبر الله في المنزل، تكبر الله في كل مكان كي تعلي شعائر الله. يعني سبحان الله، يعني مرة أنظر وأختم بها كي لا أطيل عليكم، أحدهم يضع مسجل أو موبايل ووضع على الأغاني صوت مرتفع، ويعني الشيوخ يمر، فقل سبحان الله، أهل الفسوق يعني لا يستحي من فسقه وأهل الإيمان يستحي من إيمانه. هذا أيضا من عجائب الزمان، تجده يضعه بالصوت العالي أو في الأفراح بأعلى صوت، وتجد العرس الإسلامي بهدوء وربما كان كالميتم. تجد أهل الفسوق لا يستحي من فسقه وأهل الإيمان يستحي من إيمانه. كما أوصيكم أيها الأحبة بأن لا تنسوا إخوانكم المسلمين في كل مكان من الدعاء، لأن الله تعالى أيها الأحبة والله قد أنعم علينا بنعمة الأمان، هذه نعمة الأمان الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع. هذا قانون رباني، أنك إن لم تشكر النعمة أزالها الله عنك، إن لم تشكر نعمة الولد أزالها الله، يعني أزالها، ليس يقتله، ليس سيارة تأخذه منك، لا، أزاله ابن عاصي، لأنه والله أخسر تجارة الأبناء. يعني ابن يكبر ويكون عاصي أو أزعر، هذا مصيبة على أبيه أكثر من أنه يموت وهو صغير، هذه مصيبة الأبناء. مصيبة المال بأن يكون نقمة عليك لا يكون سعادة لك، لهذا وبالشكر تدوم النعم، هذه قاعدة، وبالشكر تدوم النعم. هذا وأصلي على النبي المختار الرحمة للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا غائبا إلا إلى أهله معافى رددته، ولا مدينا إلا عنه دينه قضيته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.